جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول: كيف توجهون بين الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من بعدي صلاتهم تساوي 50 صلاة؟ ليس هناك تعارض بين الحديثين، والذي ورد أنه قال: عليكم بأيام الصبر للعامل فيها أجر 50. قال الصحابة: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. ففهم بعض الناس من هذا الحديث أن الذين يأتون في آخر الزمان وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم يستنون بسنتي ويهتدون بهدي عند فساد الناس، قال بعض الناس وفهم أن هؤلاء الواحد منهم أفضل من 50 من الصحابة، وهذا غير صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للعامل أجر 50 غير قول النبي صلى الله عليه وسلم العامل منهم خير من 50 منكم. فهناك أجر كتبه الله عز وجل للصحابة، يعطي الله عز وجل لهؤلاء المتأخرين الذين يصبرون على الدين وعلى السنة ويحذرون من البدع أجر 50 من الصحابة، والصحابة يضاعف الله لهم أعظم بكثير مما استحقوا بعدل الله عز وجل. ولهذا الحديث الآخر وهو في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا دليل على أن الصحابة أنهم لا يسبقون في الفضل، ولكن بعدل الله لكل واحد منهم أجر، فيعطي الله المتأخر الذي يصبر على السنة أجر 50 في عدل الله، والصحابة يضاعف لهم أعظم من هؤلاء بكثير. والسبب في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم نصروا الدين عند قلة النصير في بداية البعثة، وهؤلاء ينصرون الدين عند قلة النصير في آخر الزمان، لكن فضل الصحابة على هؤلاء المتأخرين بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أفضل من هؤلاء، ولا يمكن أن يأتي من بعد الصحابة من هو أفضل منهم رضي الله عنهم، بل هم خيار الأمة من حيث القرن ومن حيث الأفراد. أحسن الله إليكم. يقول: كان بعض مشايخنا من أهل السنة يقول: افترق أهل السنة والجماعة في الفقه إلى 4 مذاهب، وفي العقيدة إلى 3 مذاهب، هل هذا القول صحيح؟ لا، غير صحيح. لا ينبغي أن يقارن اختلاف المذاهب الفقهية بافتراق الأمة، لأن هذا يفهم منه أنه افترقت هذه الأمة في المذاهب إلى 4 مذاهب أن هذا من جنس الافتراق المذموم، وهذا ليس من الافتراق المذموم. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: ما يسرني باختلاف الصحابة أن لي به حمر النعم، لما في اختلافهم من التوسع على الناس، لأن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم فيه توسع للناس، فإنه لا يقتدي بهم أحد من بعدهم إلا كان له سلف في العلم، فلا ينبغي أن يقارن هذا بهذا. وكما قلت، يعني بعض الناس قد يستحسن كلمة ويحمله عليها هذا القياس والاستحسان، افترقوا في العقيدة على كذا، افترقوا في الفقه على كذا، فبعض الناس يعجب بهذا التنظير، لكن لو نظرت له إلى آثاره على الأمة وإلى مدى يعني تأثير هذا على الأمة، سيفضي إلى أن تبدع الأمة بعضها بعضا، كما أنهم افترقوا في العقيدة وبدع بعضهم بعضا، سيقول بعض الناس: لما لا نبدع أيضا بالمذاهب الفقهية؟ وهذا حصل من بعض المتعصبين للأئمة الأربعة. وأما الأئمة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم الفقهاء، وهم أعرف الناس بمذاهبهم، وأهل النصرة للمذاهب الفقهية من الأئمة الكبار من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنهم لم يتعصبوا لهذه المذاهب، وإنما كانوا يرجحون بين أقوال الأئمة. نعم. حفظكم الله. يقول: ما الفرق بين الافتراق في حديث تفترق أمتي وبين الاختلاف في قوله ما يزالون لا يزالون مختلفون، أرجو التوضيح. لا يزالون مختلفين. على كل حال الاختلاف سنة كونية، وهو أن الله كتب الاختلاف على الناس. الاختلاف سنة كونية من حيث افتراق الناس في أبدانهم وفي أرزاقهم وفي عقولهم وفي تصرفاتهم وفي أحوالهم وفي استقامتهم وعدمها، وكذلك اختلافهم في الآراء، اختلافهم في الفقه، اختلافهم في الفهم. هذه سنة كونية لله عز وجل، وقضى الله عز وجل بها ليبتلي الناس بعضهم ببعض. ابتلى الأغنياء بالفقراء وأهل العلم بأهل الجهل، ولا يزال هذا الابتلاء قائم في الأمة. فهذه سنة كونية لله عز وجل، لكن الله شرعا ما أمر بالاختلاف. الاختلاف في الشرع مذموم، ولكن هذا الاختلاف على مرتبتين: اختلاف من شأه طلب العلم والاجتهاد في فهم النص، وهذا الذي حصل في المذاهب الفقهية واختلف فيه الصحابة واختلف العلماء، فهذا اختلاف لم يأمر الله به، لكن الذي حمل عليه الاجتهاد في فهم النص، فهذا ليس بمذموم، بل إن أصحابه كلهم مأجورون، كما جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فلاحظوا هنا الحديث دل على أن الله يأجر الاثنين المصيب والمخطئ، فدل على أن هذا الاختلاف أنه لا يؤثم أصحابه. وأما الاختلاف الآخر فهو الاجتهاد مع النص، الاجتهاد مع النص، تقديم العقول على النص، تقديم البدع والأهواء على النص، هذا الذي افترقت فيه الأمة إلى 72 فرقة، وهذا الافتراق مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار، كل هذه الفرق المختلفة في النار، وما قال في المجتهدين في العلم والفقه، قال كلهم في النار. ولو ورد الذم في الاجتهاد في الفقه ما تكلم عالم في مسألة، ما تكلم عالم في مسألة، يصوم ويصلي ولماذا نبحث في المسائل ونجتهد ونقول راجح ومرجوح إذا كان الإنسان يتعرض للوعيد؟ لا، يترك هذا الأمر، سيبقى الناس في جهل، فلا يقوم العلماء بالترجيح، وليس للعامة قدرة على الترجيح، فستبقى الأمة في جهل. فهذه ضرورة يعني كونية، وإن كان الله ما أمر بالاختلاف، لكن أفضل اجتهاد إلى وجود هذا الاختلاف. وهذه الأمور دائما ينبغي أن ينظر إليها بفقه بعينين: بعين القدر وبعين الشرع. فهذا الافتراق قدرا وقع في الأمة، لكنه تنوع إلى افتراق مذموم وإلى افتراق ممدوح، كما دلت على ذلك الأدلة. أحسن الله إليكم. يقول: قول اللهم إني استودعتك أبنائي كل صباح هل تعد من البدع؟ التزامها في كل صباح ما ورد، وهذا كالذي يجعلها في أذكار الصباح. وأما كونه إذا سافر أو إذا خاف عليهم أو إذا خاف عليهم من شيء قال استودعكم الله، فهذا لا بأس. أما أن يجعله دائما له ذكرا يقوله في كل صباح، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم؟ ورد أنه من قرأ خواتيم البقرة، من قرأ الآيتين من آخر البقرة كفتا، وقال العلماء هذه تقرأ في الليل، بعض العلماء قال تقرأ في صلاة، بعضهم قال في غير صلاة، بعضهم قال تقرأ عند النوم، فالأمر في هذا واسع. وأما يعني إحداث شيء لم يدل عليه الدليل فهذا الذي يذم. أما هذا الاختلاف بين العلماء راجع إلى فهم هذا الحديث، واختلفوا أيضا في معنى كفتاه، فقيل كفتاه في الأجر، وقيل كفتاه من كل شر، يعني أن من قرأ خواتيم البقرة فإنه لا يضره شيء، وأن هاتان الآيتان تكفيانه من كل شر ومن كل بلاء ومن كل فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لو أحسن الله إليكم لو أعدتم لنا قول شيخ الإسلام في حقيقة الاتباع. نعم شيخ الإسلام يقول أن حقيقة الاتباع هو أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل، أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذه المناسبة إمام محقق، وكلامه أحيانا لا أقول يعني كما قال بعض أهل العلم يعني يرتحل إليه، بل أنه لو ارتحل الإنسان سنين طويلة في طلبه لكان حريا به أن يحصل هذا العلم. مثل هذه الكلمة، يعني هذه الكلمة ما قالها عالم، لخص الاتباع في كلمتين. ولهذا قال العلماء أن بعض كلام العلماء هو شبيه بكلام الأنبياء، لا نقول أنهم أنبياء ولا نغلو فيهم، لكن نقول عليه نور، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء. فمن استقام على دين الله عز وجل ورزقه الله الاستقامة نور بصيرته، فله كلمات عظيمة وجمل رائعة، وهذه لا يستغني طالب العلم عن حفظها، لأن لا يمكن أن نأتي بمثلها. قاعدة أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل، لخص الاتباع في كلمتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت أحد طلبة العلم يقول: بحثت فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الطعام إلا ما كان فيه سخونة، ولا يأكل الأكل البارد. وأين وجدت هذا ما شاء الله؟ في أي كتاب؟ وما هذا التحقيق؟ أنا أنصح بعض إخواننا من الجرأة على العلم، بحثت فوجدت، أين وجدت هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل الطعام المطبوخ، وأكل الفواكه، وأكل التمر، وأكل وشرب اللبن، وأكل العسل، وكل هذا معروف مشهور من سنته. وسبق أن قرأنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، وجمع الإمام الترمذي الكثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة؟ هل معناها أنها مخلدة في النار؟ لا، ليست مخلدة، ولا يقطع أيضا بدخولها. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفرق التي تفترق إليها الأمة كلها في النار، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن الكعبين ففي النار. قال العلماء: هذه الكلمة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في النار وأطلق على المعاصي، فإن هذا من الوعيد، هذا من الوعيد، ولا يلزم للوعيد أن يتنزل على صاحبه إلا بشروط، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. في مقابل هذا الوعد، يعني من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، كثير من الوعد. فهل الآن من بنى مسجدا نقول هذا في الجنة ونقطع بذلك، ومن وقع في معصية نقول هذا في النار؟ لا، هذا وعد ووعيد، والوعد له شروط والوعيد له شروط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من التحقيق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الوعد نافذ ما لم يدل دليل على حبوط العمل الذي وعد الله عليه بالثواب أو أن ترجح به السيئات، والوعيد نافذ ما لم يكفر بالحسنات أو ترجح به الحسنات. يعني هذا تحقيق، وفيه إجابة ورفع للإشكال الذي يقع عند كثير من المسلمين الآن، يقول: لماذا لا نشهد لفلان بالجنة وقد فعل فعلا دل النص على أن صاحبه في الجنة، ولماذا لا نقول أن فلان في النار وقد فعل فعلا دل النص على أن صاحبه في النار؟ لهذا السبب، فالوعيد والوعد متقابلان، ولهذا آخر تقابل بين الوعد والوعيد وبين الحسنات والسيئات هو الميزان، تجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت الحسنات بالسيئات دخل صاحب الوزن الجنة، وإذا رجحت السيئات بالحسنات ماذا نقول؟ نقول دخل النار؟ لا، فيه تفصيل، استحق دخول النار. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يضبطوا المصطلحات، استحق صاحبه دخول النار، ثم تأتي بعد ذلك الشفاعات، ويأتي بعد ذلك عفو الله، ويأتي بعد ذلك أمور قد يكفر الله بها عن هذا الذي استحق النار أن لا يدخل النار ابتداء، فيدخله الجنة بعفو الله عز وجل. فإذا هذا الوعيد الذي يرد في حق العصاة، والعلماء قالوا هذه الفرق هي من أمة الإجابة، وعلى هذا فهم من الذين قصروا في دين الله عز وجل بالبدع، لكنهم لم يخرجوا من الدين، فيكون هذا في حقهم من الوعيد المطرق. منهم من قد يدخل النار ببدعته، ومنهم من يكفر الله عنه، ولكن عامة المسلمين إذا دخلوا النار ببدعهم غير المكفرة وبالكبائر والصغائر فإنهم لا يخلدون في النار. وأما إذا ورد في النص أن هذا في النار وهذا في مقام الشرك والكفر الأكبر، فإن هذا يقطع بدخول صاحبه النار والخلود فيها إلا أن يتوب قبل الموت. فلا بد من التفريق بين هذه المسائل، ولعلنا إن شاء الله نقف في هذا الكتاب وعند قراءة هذا الكتاب عند كثير من المسائل في التأصيل في هذه المسائل وفي غيرها، لأن الأمة الآن تبتلى بعدم التحقيق وعدم التفريق بين المسائل التي بينها افتراق، ويظن أن هذه المسألة كتلك، فلا يفرق بين الوعد والوعيد، ولا يفرق بين البدعة المكفرة وغير المكفرة، ولا يفرق بين من قال إنه في النار وهو معصية ويقال إنه في النار وهو كفر، ولا يفرق أيضا بين دخول الجنة ابتداء ودخولها باعتبار المآل، ولا يفرق بين دخول النار باعتبار مخالفة لا يخلد بها فيها وبين الشرك الذي هو موجب للخلود. هذه أمور كلها لا بد أن تضبط، وهي من أصول الدين، ولا بد لكل مسلم أن يعرف هذه الأمور لأنها مؤثرة في اعتقاده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل شيخ الإسلام أجاز الاحتفال بالمولد النبوي؟ ويقول آخر: ما هي الأدلة على أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟ شيخ الإسلام غريب أن يقال أنه يجيز الاحتفال بالمولد، يعني من أكبر العلماء الذين حذروا من الموالد البدعية شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كالذي يثبت لشيخ الإسلام أو ينسب لشيخ الإسلام التعطيل في الصفات، وهو من أعظم من رد على المعطلة والمشبهة، وأعظم من رد على أهل البدع رحمه الله. شيخ الإسلام من أكبر العلماء وأشهر العلماء الذين حذروا من البدع من الموالد وغيرها. وأما يقول السائل أين الدليل على أن المولد بدعة، نقول أين الدليل على أن المولد سنة؟ أين الدليل على أن المولد سنة؟ وأنا أقول لك الآن، لو جاء رجل قال سنقيم صلاة السادسة في الضحى ونجعلها تابعة للصلوات الخمس ونقول واجبة ونؤذن لها، بإجماع المسلمين أن هذا ضلال. أين الدليل على أن الصلاة السادسة بدعة؟ ما في دليل على أن الصلاة السادسة بدعة، لكن الدليل دل على عدم المشروعية، فمن أحدثها فعليه بالدليل على أنها سنة. نحن نطالب أصحاب الموالد بالأدلة الدالة على أن المولد سنة، فإذا جاء الدليل اتبعنا، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينك، بحثنا في القرآن وفي السنة ما وجدنا فيه دليلا صحيحا ولا ضعيفا أيضا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمولد، وإنما هذا أحدثه أهل البدع في القرن الرابع. وأما قرون الأمة الثلاثة ما عرفت هذه البدعة أصلا، حتى أهل البدع الذين نشأوا في تلك العصور ما عرفوا هذه البدع، لا الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة، ما عرفوا هذه البدع، لكن أحدثها غلاة أهل البدع فانتشرت في المسلمين بجهل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا جئت للعمرة وأنا جالس في المدينة المنورة 4 أيام، واليوم دخلت إلى المسجد ووجدت الإمام سابقني ب3 ركعات، أدركت معه 4، فلما انتهى زدت 1 ركعة وسلمت، لأنني أعتبر نفسي مسافرا، فهل علي شيء؟ نعم عليك. أولا إذا اقتديت بالإمام الذي يتم تتم ولو كنت مسافرا، وأنت اقتديت بالإمام في المسجد النبوي فيجب عليك أن تتم، هذا أمر. الأمر الآخر إذا أقمت 4 أيام فليس لك أن تقصر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فعلى كل حال هذه الصلاة ناقصة. وإذا أعدتها وأنت في سفر وصليت منفردا لك أن تصلي 2 ركعات. وأما إذا انتهت المدة التي يقصر فيها وأعدتها فلا بد أن تصلي 4 ركعات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو علاج قسوة القلب؟ القرآن.